الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ في درس هذا اليوم، جاءني سؤال من أحد الإخوة الذين سمعوا درس الأمس في حديث التسعير الذي قال فيه أنس: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت لنا أو لو سعرت. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. في سياق شرح هذا الحديث ذكر الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى أن من دلالاته فعل الأحكام، دلالة مما يتعلق بالعقيدة، مما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دلالة على أنه أو على أن المسعر اسم من أسماء الله تعالى، ولو لم يذكر في أسماء الله الحسنى التي ورد ذكرها في سياقها ومتصلة. والشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى أخذ هذا من أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الاسم مع الأسماء المعروفة المتفق عليها، منها التي هي القابض الباسط الرازق، وقال المسعر، كان السؤال عن التسعير. فقال الشيخ: يجوز أن يطلق هذا الاسم وأن يقال إن من أسمائه سبحانه وتعالى المسعر. لماذا؟ أولا لابد أن نعلم أن كل الأشياء، كل المخلوقات، كل الأفعال، كل الكون من فعل الله سبحانه وتعالى. فلو أخذنا بالقاعدة، قاعدة الاشتقاق، اشتقاق الاسم لله من كل فعل نفعله، لكان له لكل فعل نفعله اسم، وهذا ليس لا يسوق ولا يجوز أن يقال. أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، توقيفية يعني كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح أنه اسم من أسماء الله نقول هذا من أسماء الله، أو ورد في كتاب الله فنقول هذا من أسماء الله، ما لم يرد تسميته بالاسم فلا نقول. ولو كان الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأفعال ولم يشتق له منها أسماء، إذن فالقاعدة متفق عليها بين أهل العلم أنه لا يسمى الله باسم إلا ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن هذه الأسماء التي ورد الرسول قال: هو القابض الباسط الرازق المسعر. من هنا قال الشيخ: هذا نأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول هذا اسمه، وإلا فقد وردت صفات لله سبحانه وتعالى وصف نفسه بها ولم يشتق، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه له اسم منها، منها أنه قال سبحانه: ويمكرون ويمكر الله، لم يشتق اسم من هذا، وصف نفسه بالرضا والغضب وكذا، ولم يذكر له اشتق له اسم، وكذلك نسوا الله فنسيهم إلى آخره. لا يشتق اسم لله إلا إذا ثبت بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قاله الشيخ الباقي يعني هنا في هذا الكتاب، واشرنا إليه بالأمس. ولعل الأخ الذي كتب يسأل اشتبه عليه فيقول: وردت صفات لله ولم يشتق من أسماء. نعم، القاعدة لا يشتق لله اسم إلا إذا ورد النص به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو النص به في كتاب الله العظيم. درسنا اليوم فيما يتعلق بالأحكام، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاحتكار. أمس درس البارحة كان من ضمن ما كان فيه في باب التسعير، ورأينا أن جمهور أهل العلم يمنعون التسعير ويقولون إن التسعير نوع من الظلم ومنع الناس مما أباح الله لهم وأحله، هذا قول الجمهور. أنه تدخل فيما أباحه الله للناس فلا يجوز للسلطان. طبعا التسعير الملزم لا يكون إلا من ولي الأمر السلطان، فليس له أن يسعر على الناس أو أن يجبرهم بسعر معين لا يتجاوزونه. هذا قول الجمهور لأنه ظلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. لكن بعض المحققين من أهل العلم قالوا إمام مالك رحمه الله تعالى يقول بجواز التسعير عند الحاجة، ومحققون من أهل العلم بعض المحققين من أهل العلم يقولون تحريم التسعير ليس على إطلاق، بل إذا لم يكن هناك ضرورة وحاجة إليه فلا يجوز. أما إذا كان فيه ضرورة وتجاوز التجار والبياع على يعني الحدود المعروفة المعلومة، فعندئذ من واجب السلطان من واجب ولي الأمر أن يتدخل ويرد الأمور إلى نصابها، وهذا هو الأظهر والله أعلم. أما هذا الدرس ففيه في أول ما نبدأ به ما جاء في الاحتكار، وهو ذاك من عمل السلطان ولي الأمر يلزم بأن التجار يفعلون أو لا، ليس له أن يمنعهم مما يباح لهم. وهنا ما يتعلق بفعل أهل البيع والشراء أنفسهم أو الناس في مسألة احتكار الأسعار والبضائع والأبزار. ذكر فيه حديث سعيد بن المسيب التابعي الكبير رحمه الله تعالى عن معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. نعم، لا يحتكر إلا خاطئ، هذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الاحتكار، ما هو الاحتكار؟ ما هو الاحتكار؟ هو جمع السلعة التي يحتاجها الناس ويعني حفظها وتخزينها ومنعها من يعني منع الناس عنها من بيعها وشرائها إلا في الوقت الذي يريده المحتكر. هذا الفعل قال عنه صلى الله عليه وسلم لا يفعله إلا خاطئ. والخاطئ قال أهل اللغة إن الخاطئ يعني من فعل فعلا يأثم عليه غير المخطئ، غير المخطئ. المخطئ من فعل فعلا لا يريده لا يقصده فوقع فيه، والخاطئ من فعل فعلا يأثم عليه. قالوا هذا، وما دام كذلك وقد وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف وأنه يفعل شيئا يأثم عليه، إذن فالاحتكار منهي عنه ومن فعله آثم، لأنه محرم. ما يكون ما يوصف الإنسان بالإثم إذا فعل شيء إلا إذا كان ذلك الشيء أو إذا كان ذلك الفعل محرما، لأن أهل العلم يقولون الحرام المحظور في الشرع هو ما يأثم فاعله. إذن فالاحتكار قد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه بأنه خاطئ يعني آثم، إذن فهو حرام لا يجوز. هذا الحديث ظاهره العموم في كل السلع، سواء كانت أرزاق وقوت آدميين أو كانت في غير قوت الآدميين، وسواء كان في وقت السعة أو في وقت الضيق ونحو ذلك، الحديث ظاهره العموم. لكن هل فهم أهل العلم منه العموم بناء على الأدلة الأخرى أو خصصوه؟ فيه كلام لأهل العلم. كثير من أهل العلم يقولون أن الاحتكار الممنوع إنما هو احتكار أقوات الآدميين الأرزاق، الطعام والشراب وما يتعلق بهما، أو بعضهم حدده بالقوت الذي هو قوت مثل الرز القمح التمر كذا إلى آخره. ومنهم من ألحق به ما هو من ملحقات كالسمن والزيت وكذا، لأنه طبعا السمن والزيت وفائه هذه من توابع القوت وليست قوتا، ليست بقوت، لكن القوت الذي لا يقوم تقوم الحياة أو حياة الإنسان إلا به مثل المأكولات الأساسية يعني الحبوب والتمور ونحو ذلك. قالوا النهي منصب عليها والاحتكار فيها ممنوع حرام لا يجوز بأي حال من الأحوال، أما غيرها فلا بأس. يعني بعضهم لكن قال البعض لا، النهي عام في كل ما به منفعة للناس، وليس لأحد أن يحتكر بضائع السلع والأشياء التي يحتاجها الناس سواء كانت في المأكولات أو الملبوسات أو غيرها مما يحتاجه الناس. طيب هل هذا المنع للاحتكار في كل الأحوال أو في أحال دون حال؟ بعضهم قيده وقال حتى في الطعام، قيده وقال لا هو محرم ممنوع لا يجوز في حال الحاجة إلى القوت، في حال الحاجة إلى هذه السلع. أما إذا كانت منتشرة وموجودة وفي أواني انتشارها وكذا وهو يخزنها ويجمعها من أجل أن يحفظها لتبقى في الوقت الذي تنتهي فيه. يعني مثلا عندنا في المواسم الزراعية يكثر يعني المنتجات الزراعية سواء كانت من الفواكه أو من الخضار أو من غيرها وكذا. في الموسم تجد أن الأشياء هذه موجودة يعني أرخص الأسعار، بل تجدها يعني نحن الآن نتكلم عن واقعنا الذي نعيشه، تجد أحيانا المزارع الفلاح لا يجد أو لا يستطيع أن يبيع بضاعته بمقدار الوعاء التي هي التي يحملها فيها لكثرتها. ففي هذا الحال لو أن أحد الناس أو شركات أو غيرها حرصت وجمعت مثل هذه الأشياء لتحفظها ثم لتخرجها للسوق في وقتها بحاجة إليها، هذا لا يعد من الاحتكار المنهي عنه. الاحتكار المنهي عنه هو عندما يكون السوق في حالته العادية أو فيه غلاء بعض الشيء وشح في السلع، فيأتي أحد الناس أو بعض الناس أو سواء كانوا أفرادا أو جماعات فيتلقون السلع قبل دخولها أسواقها أو يلتقطونها من أسواقها فيجمعونها ويحرزونها ويمنعون الناس عنها ثم يبيعونها بالسعر الذي يشاءون. هذا هو الممنوع سواء كان في الأرزاق مع الكوتي أو في غيره على ما هو الظاهر، وأما فيما عدا ذلك فلا بأس به. ولهذا في هذا الحديث حديث سعيد بن المسيب التابعي الذي روى هذا الحديث لما رواه وقال عن معمر بن عبد الله العدوي وهو صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، وعرفنا من هو الخاطئ. قيل له هو كان تاجرا، سعيد بن المسيب كان تاجرا، فقيل له يعني الشيخ هنا يقول كان وكان سعيد يحتكر الزيت. كان سعيد راوي هذا الحديث يحتكر الزيت يعني يحفظه ليبيعه على الناس. فهذا فيه دلالة على أن بعض يعني أن بعض أهل العلم ومنهم كبار التابعين ومنهم سعيد نفسه يرى أن الاحتكار الممنوع هو احتكار ما هو طعام وقوت أساسي وليس غير الطعام، أو أنه أيضا يشمل يعني يختص بحال الإيش الغلاء ومنع الناس مما يحتاجونه ضرورة إليه، لأنه كان يفعل هذا يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إن المحتكر خاطئ وهو يحتكر نوعا من البضائع. فقيل له أو فكان هذا شامل، هل دلالة على أنه ما كان يفسر هو وغيره من التابعين ومن الفقهاء المنع بما يخص قوت الآدميين الأساس. هذا يعني أحد المذاهب التي ذهب إليها العلم ولكما وأن يعني الأظهر فيما يحقق مقصود الشرع، لأن الشرع عندما يأمر بشيء وينهى عن شيء إنما يأمر به لتحقيق مصالح العباد ليس اعتباطا ولا يعني تكليفا للناس بما لا يطيقون. لماذا يمنع الاحتكار ولماذا يمنع التسعير؟ هناك منع التسعير مع أن فيه في التسعير ربما بل في الظاهر فيه مصلحة ليمهور كثير من الناس بل كثير من لأكثر الناس، لأن أكثر الناس يشترون ويأخذون يعني يسمون إيش الذين يأخذون السلع الاستهلاكية، أكثر الناس مستهلكون وقليل منهم هم الذين يعني يتاجرون في الأشياء. فلما منع التسعير شرع حرم التسعير ومنعه، لاحظ تسعيره في ظاهره فيه مصلحة لجمهور الناس الذين يأخذون السلع، فإذا حدد السعر لهم بسعر معين كان له مصلحة، لكن هذه المصلحة خاصة أو هذه المصلحة لبعض الناس تضر البعض الآخر وهم التجار وهل البيع والشراء، فمنع التسعير وترك. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية هذا الحديث في رواية من روايتها دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الأمور على عادتها وطبيعتها فهي التي تحكم نفسها من الغلا والرخص والوجود والكثرة والقلة. فلما منع التسعير وهو في مصلحة المستهلك نظرا لأن الأصل في البيع والشراء الإباحة وليس لأحد أن يعني يمنع أحدا من ذلك ويحجره على أن يحدد له سعرا معين، كذلك في الجانب الآخر رعى مصلحة الجمهور المستهلكين ومنع الاحتكار. فليس لي لم يتدخل في شؤون الباعة ليحدد لهم سعرا فيمنعهم من الرزق من الربح. في نفس الوقت لم يفتح لهم الباب ليحتكروا ويمنع الناس أشياءهم أو يمنع الناس مصالحهم. انظر إلى توازن المصالح أو المصلحة الشرعية والمقصود الشرعي. نعم، فإذا كان هذا هو المقصود وهو تحقيق مصالح العباد، رأينا من أهل العلم من المحققين من أهل العلم أنه خصص أو قيد من نهي عن التسعير في أمور في حال ما إذا لم يكن هناك ضرورة على الناس. فإن كان فيه هناك ضرورة وجب على ولي الأمر أن يتدخل ويعيد الأمور إلى نصابها ويلزم التجار بالبيع بسعر المدن سعر المدن. وهنا كذلك حرم الاحتكار ومنع الناس المستهلكين يعني الناس عامة أن يحتكروا وخاصة أهل البيع والشراء ما البضائع والسلع التي في الأسواق، منعهم وحرم ذلك عليهم وسمى هذا الفعل خاطئ. ولكن أيضا قال إنه في حالة ما إذا كان السوق فيه رخاء والبضاعة موجودة منتشرة وأيضا يخشى عليها مثل إذا لم تحفظ أن تتلف أو يذهب كثير منها من غير فائدة، فمن بحث عنها وجمعها في وقت كثرتها إثبان كثرتها ليحفظها على الناس ثم يبيع عليهم، هذا له ليس خاطئا بل هو صاحبه يعني بل هو مأجور على فعله. إن كان هو جائز له ذلك لأنه ليس فيه مضر على الخلق، ولو نوى مع هذا الفعل حفظ هذه الأشياء على الناس ليبيعها عليهم أو ليجدوها عند الحاجة إليها، لو نوى مع هذا فهو مأجور غير مأجور. نعم، في هذا الباب أيضا حديث عن معقل بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. وعيد شديد، قوله بعظم من النار يعني في مكان عظيم من النار، وعيد شديد لمن يفعل ذلك، وهذا دليل على تأكيد حرمة هذا الفعل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ. فهذا مطابق للحديث الأول حديث سعيد. وعن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس. رواه الإمام ابن ماجه. هذا الحديث بهذا اللفظ فيه ضعف، في روايته ضعف، لكن الأحاديث الأولى تدل وهي كافية في الدلالة على تحريم الاحتكار. وفي هذا الحديث عن عمر مع أنه ضعيف من حيث سنده رجل ابن ماجه وفي سنده رجل ضعيف منه من ضعفه ضعفا شديدا، لكن فيه يعني بموضوع الإفلاس وعدم البركة، وقد ورد حديث صحيح في الصحيحين أنهم إذا خانا وكتما محقت بركة بيعهما. إذن فالغش والخيانة وإيذاء المسلمين بأرزاقهم تؤدي بمن يفعلها إلى الجزاء الأثيم الكبير في الدنيا وفي الآخرة، ومن ذلك محق البركة. والإفلاس يعني محكوم ببركة المال الذي اكتسبه بطريق حرام مثل هذا الطريق. شيخ الشارح الشوكاني رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث يقول: لا شك أن أحاديث الباب تنتهر بمجموعها للاستدلال على عدم جواز الاحتكار لو فرض عدم ثبوت شيء منها في الصحيح. كيف وحديث معمر الذي رواه سعيد بن المسيب كيف وحديث معمر المذكور في صحيح مسلم؟ ثم يقول: والتصريح بأن المحتكر خاطئ كاف في إفادة عدم الجواز، لأن الخاطئ المذنب العاصي. نعم، وظاهر أحاديث الباب الاحتكار أو أن الاحتكار محرم، من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره، والتصريح بلفظ الطعام ورد في بعض الروايات، تصريح بلفظ الطعام في بعض الروايات يقول لا يصلح لتقييده بقية الروايات المطلقة، لأنه تنصيص على بعض أفراد العام المطلق أو على بعض أفراد العام، والتنصيص بالحكم على بعض أفراد العام أو المطلق لا يخصص. إذا قال أحد مثلا لمن عنده قوموا افعلوا كذا عدد كبير، ثم قال لواحد منهم قم يا فلان افعل كذا الذي طلبه من الجميع، هذا تأكيد للطلب من ذلك الشخص وليس تخصيصا به، وهذا مثله. نهى عن الاحتكار مطلقا ونهى عن احتكار الطعام. الشيخ الشرقاني رحمه الله تعالى يقول الحديث التي فيها النص على الطعام ليست مخصصة لعموم الأحاديث الأخرى، بل ناصة على بعضها من باب الاهتمام والتأكيد. هذا رأيه، والذين خصوه بالطعام قالوا لا، ما دام ورد النص على الطعام فهو تخصيص له والمنهي عنه احتكار الطعام، مسألة اجتهادية. والأظهر كما تبين لنا وكما قال أهل العلم إنه سواء في الطعام أو في غيره، إن كان في الناس حاجة إلى ذلك الشيء إلى هذه السلع والبضائع فلا يجوز احتكارها بحال من الأحوال، سواء كانت طعاما أو غيره، وإن لم يكن بهم حاجة وكانت الأمور في سعة فلا بأس بجمعه وحفظه ليخرجه فيما بعد ولو كان طعاما. نعم. ولهذا يقول الشيخ ابن سبكي الشافعي المحقق رحمه الله تعالى، يقول الشيخ السبكي الكبير يقول الذي ينبغي أن يقال في ذلك إنه إن منع غيره من الشراء وحصل به ضيق حرم، يعني الاحتكار، وإن كانت الأسعار رخيصة وكان القدر الذي يشتريه لا حاجة بالناس إليه فليس لمنعه من شرائه وادخاره إلى وقت حاجة الناس إليه معنى. هذا كلام واضح. يقول القاضي حسين أحد أئمة الشافعية وكذلك الرغاني منهم ربما يكون هذا حسنة وليس منعا أو إثما، لأنه ينفع الناس أو ينفع به الناس وقطع المحامل إلى آخره من الشافعية بذلك لا. والحاصل أن العلة إن كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضر بهم، ويستوي في ذلك القوت وغيره لأنهم يتضررون بالجميع. ولهذا يقول الإمام الغزالي ما ليس بقوت ولا معين عليه فلا يتعدى النهي إليه وإن كان مطعوما، وهو يعني مثل كما مثلنا السمن والزبد واللبن الزيت ونحو ذلك. والخلاصة هي ما قلناه في التفصيل بين ما يضر الناس وما لا يضرهم. نعم. بقيت مسألة وهي في مسألة الاحتكار، حتى على القول قول القائلين بمنع الاحتكار في الطعام، الاحتكار هو الحفظ، حفظ الطعام لوقت يعني غير وقته الحالي، يعني حفظه لمدة أشهر، ستة أشهر، سنة، سنتين، في هذا الحدود. على القول بالمنع عموما، هل يجوز للإنسان أن يحتفظ لنفسه من قوته، يعني لنفسه لبيته وعائلته وأسرته طعاما ورزقا أرزاقا وكذا لمدة تزيد عن سنة؟ هذا سؤال يجد، لأن النهي عن الاحتكار مطلق. قالوا يجوز، بما إذا كان أن يحتفظ لأسرته لبيته لعائلته لنفقته له أن يحتفظ بما يكفيهم لمدة سنة أو سنتين، بما يزيد لمدة سنة أو سنتين لا يزيد على ذلك. ودليلهم على هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبقي من أهل بيته أحيانا، مع أنه عليه الصلاة والسلام في غالب أحيانا ما كان يبقي في بيته شيء، ولكن أحيانا إذا جاء شيء من مال الصدقات وأخذ من مما أعطاه الله من الخمس شيئا لأهل بيته لمدة سنة أو سنتين، قالوا هذا فعله إذا فذلك دلالة على الجواز. طبعا هذا أمر واضح، أنه عندما احتفظه احتفظ به، لم يحتفظ به ليزيد في الأسعار أو يغلي على الناس أو يتسكسر، إنما احتفظ به من أجل حاجة خاصة. موضوع آخر، قال رحمه الله تعالى باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس. سكة المسلمين المراد بها إيش؟ النقد، نقودهم، يعني العملة التي يتعاملون بها تسمى سكة، لأنها كانت تضرب من الدنانير من الذهب والفضة في سكة حديد يسموها ايش يعني هنا ايش او شيء قوالب في قوالب معينة دراهم ودنانير من الفضة من الذهب والفضة هذا يسمى سكة حديد يذاب الذهب او الفضة ويوضع فيها فتتشكل دراهم او دنانير هذه العملة فلهذا سمت سكة المسلمين يقول ورد النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من باسن إلا من باسن يعني حاجة أو ضرورة إلى ذلك سنرى يقول عن عبد الله بن عمر بن عمرو المزني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخسر سكة المسلمين الجائزة بينهم يعني السارية المتعامل بها النافقة بينهم المعروفة إلا من باسن رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وزاد نهى أن تكسر الدراهم فتجعل فضة وتكسر الدنانير فتحمل فتجعل ذهبا طبعا هذا الموضوع يعني كان ورد الحديث والنهي فيه بعضهم صحح الحديث وبعضهم ضعفه لكن ورد النهي عنه لأن عملة المسلمين يومئذ أو عملة الناس جميعا يومئذ كانت عبارة عن هذه المعادن الذهب والفضة والفلوس من النحاس يعني عبارة عن معادن فكسرها ايش معنى كسرها كسرها يعني احد شيئين اما كسرها حقيقة واذابتها وتحويلها من دراهم ودنانير الى فضة او ذهب ليبيعها بمعنى انه لو اتجه الى هذا واكثر من يعني تحويل هذه العملة الى واعادتها الى ما هي عليه من ذهب او فضة تنقص العملة عملة الناس فيحتاجون الناس إليها لأنه ما في عملة إلا هي إما دائم ما دنانير من ذهب أو يعني دراهم من فضة فلو تجه هؤلاء من يريد أن يكسرها عليهم فأذابها وحولها إلى كذا إلى آخر رخصت أنها تتحول وكذا يعني يؤذيهم فنهيوا عن ذلك والحالة الثانية قال بعضهم إن المقصود به أن بعض الناس كان يأخذ هذه الدراهم والدنانير فيقرضها من أطرافها يقرض طرف هذا يأخذ شيئا ولو يسيرا ويأخذ شيئا من هذا وشيئا من هذا وشيئا من هذا فيتجمع له الشيء الكثير من الذهب والفضة فيستفيد هو وفي نفس الوقت ينقص سعر أو قيمة هذه الدراهم والدنانير وهذا كسر لها وإتلاف وإنزال من قيمتها فنهي عنه لذلك نعم لهذا يقول أبو العباس بن سريج إنهم كانوا يقرضون أطراف الدراهم والدنانير بالمقراض ويخرجونهما من عن السعر الذي يأخذونهما به لأنه خلاص ناقص ويجمعون من تلك القراضة يعني الشذرات التي يقرضونها شيئا كثيرا للسبت كما هو معهود في يعني تكلم في بلدة في زمانه وهذه الفعلة هي التي نهى الله عنها قوم شعيب قوم شعيب الذين الله سبحانه وتعالى أهلكهم بعد أن لم يعني يأتمروا بأمر نبي الله شعيب ويطيعوا الله يؤمن بالله وإيش ويقيم الميزان أهلكهم الله تعالى بالصيحة بالذلة بسبب هذا الله سبحانه وتعالى قال على لسان شعيب ولا تبخسوا الناس أشياءهم هذا نوع منهم لا تبغوا قوله قالوا أتنهانا أن نفعل ما في أموالنا ما نشاء هذه أموالنا نفعل بها ما نشاء قالوا ما يشاء يضرون الناس فالله سبحانه وتعالى أخذهم بالصيحة هنا نقف وقف انظر هذا إلى هذا العمل يعني قوم شعيب كمثال يعني من قصص الأنبياء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لنبيه وقال إن في ذلك العبرة قوم شعيب الشيء البارز الظاهر الذي يعني يتميزون به عن سائر الأمم الذين أرسل إليهم أرسلهم هو أنهم كانوا يطففون وينقصون في المكيال والميزان الله تعالى قال اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا إلا وطواه وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم فهذا فعل عمل في المعاملات ولأنهم بقوا عليه يعني أصروا عليه ولم ينتهوا عاقبهم الله بهذه العقوبة الشديدة طبعا على كفرهم وعلى فعلهم هذا فعاقبهم بالسيف ننتبه ونتذكر ونتعب، ولا نقول ان نحن نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ومؤمنين، ولكن يعني ممكن يفعل اشياء يعني ما يشاء في في في حياته، في تصرفاته، يؤذي الناس وياكل اموال الناس بالباطل. ربما لما لا يعني سلط الله على شخص، لا نقول يعني على الأمة كلها، لأن الله سبحانه وتعالى بدفع أن لا تهلك الأمة كلها، إنما على فئة أو شخص أو كذا عذابا من جنس وطبيعة ذلك العذاب الذي أنزله على الأمم الذين نهوا عن هذه الأفعال فلم ينفع. نعم. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى في البيوع. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اختلاف المتبايعين. مثلا تعلق بالبيوع ومع يعني ما يحصل بين البائع والمشتري، المراد بالمتبايعين البائع والمشتري. عن ابن مسعود يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان، البائع والمشتري، إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقوله صاحب السلعة أو يترادان. إذا اختلف البيعان